وأخبره الذهبي عليه أن قريش لما جاءت إليه بعد أن أخبره

الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله إني أحبك أكثر من نفسي ومن مالي ومن ولدي ومن أهلي وإني لا أكون في بيتي فأشتاق إليك فلا أصبر حتى أتي وإنني أخاف إن مت ومت أن تكون في الجنة بدرجة عالية لا أراك فيها فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يكن فنزل جبريل بالوحي إجابة ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما. هذه الى الله ثم يصدق صدق نيته بأمره، الصدق في القول والصدق في العمل. اذا احجم احجم من اجل الله، واذا اقدم اقدم من اجل الله، واذا قدم احدا قدمه من اجل الله، واذا اخر احدا اخره من اجل الله. وغدوه ورواه في غالب الاحوال لا يريد به الا وجه الله. واهل العلم من المسلمين يقولون ان هذه الايه تنصرف اول من تنصرف اول ما تنصرف الى اول من امن بانبياء الله كالمهاجرين الاولين والانصار السابقين والحواريين من قوم عيسى، له والدا يضرها، له والد يضره، له جيران يغفر، فمن يكن له مرافقة الأنبياء في الجنة لا يعرف أنه يبقى معهم في نفس الدرجة، ولكن يتحدى له أن يزوره، ثم يقوم إلى مكانه من غير أن يشعر أن نقص البصائر، ولا يقدر على أن يبث هذا النفوس إلا خالق الله. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خازن الجنة يسمى للمرء، لكن مع عظيم عطاء الله لأهل الجنة رضوان نفسه على فضل وعلو منزلته لا يعلم ماذا أحب الله لأهل الجنة من كرامة أهل الجنة على الله، وهو يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا نافية ونفس النكرة مسبوقة بنا مسبوقة بنا، فتعني كل نفس من غير سنة. فإذا كان خازن الجنة قيم عليها لا يعلم ما أعده الله لعباده الصالحين، هذا يجعل النفوس المؤمنة تشتاق إلى رضا الله وإلى الجنة، جعلنا الله وإياكم برحمته من أهلها. تكلم فهذا وحي مما سكت النبي صلى الله عليه وسلم. تبارك وتعالى انه كما قال هو الصادق المصدوق يعيد الكفر ويعلم الاسلام. فلما اخبره اليدين عاد واحمل الصلاه صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول له سلمتك فلا تستعد ما شاء الله انه يعلم الشهر وما يعلم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم بين اليدين واخبر الصلاه. اذا تقرر بوضوح بجلال Thank you. تبدل النواميس، أما كان ما يمكن يصبح غير مألوف، وما كان غير ما كان غير مألوف يصبح مألوفا ككلام السباع اليائس. ثم بعد ذلك بعد أن يضطرب ما في الأرض يبتلي ما في السماء، تكور الشمس، تنكدر النجوم، يخسف القمر، كل ذلك إيلان لقيام الساعة. وما خلق عيشة وعد وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا في آياتنا لا يؤمنون إلا واحدا إلا واحدا منها. قول الله جل وعلا تكلمهم أن الناس كانوا في آياتنا لا يؤمنون، بعد الأرجح أن خروج الدابة يكون بعد طلوع الشمس للمغرب، لأن الشمس إذا طلعت في مغربها سد باب التوبة، فإذا سد باب التوبة أصبح المؤمن مؤمنا والكافر كافرا. قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلهذا تأتي الدابة تسم الناس على خراطيم، تميز أهل الصلاح من أهل الكفر، حتى إن الناس يتبايعون فيما بينهم فيعرفوا هذا بهذا، غريبه خصمه إن كان كافرا أو مؤمنا من أثر وسم الدابة عليه. وقلت إن هذا وإن كان غير مألوف بالنسبة للناس اليوم، لكن ذلك إذان بقيام الساعة وحشر العباد بين يدي ربهم، لأن الله قال في مقدمة الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يترتب على هذا أن اليقين بآيات الله به المنجى وبه تسود المؤمن ويفوز ويبلع في امر دينه وامر اخرى. وقد اقرت عام الدوله ما تبين ولم يستجب منها احد، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا جل وعلا وقعت في ادم المعصيه، لكن الله جل وعلا من رحمته لعباده علم ادم كيف يتوب ثم تاب عليه. والتوبه الى الله جل وعلا يقول اهل العلم وظيفه العمر، ولا يقبلها احد بثناء الناس عليه ولا بما يراه في نفسه من صلاح، فان الذنوب على الكاهن شيء وحمل ثقيل. لكن النبي عليه الصلاه والسلام علم امته دعاء الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت عبدي، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، اقول لك بنعمتك عليك واقوم بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وفي تمام الحديث من قالها إذا أمسى ومات دخل الجنة، ومن قالها إذا أصبح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة. وهذا يدل من كمال رحمة الله في عباده وترغيبه تبارك وتعالى عباده إلى أن يتوبوا إليه ويستغفروا. والتوبة أيها المؤمنون أعظم ما تكون مما تحمله الإنسان من أموال الناس أو من دمائهم أو من أعراضهم، فهذا ديوان لا يتركه الله جل وعلا البتة. والدواوين ثلاثة، ديوان لا يعلم الله فيه وهو العلم ما بين العبد وبين ربه، وديوان لا يتركه الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهي المظالم التي بين العباد. وثبت يوم لا ينفع فيه دينار ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فيحتاط العاقل في مثل هذا اليوم ويبدأ يومه بالاستغفار إلى الله جل وعلا ويختم يومه بالاستغفار. وربنا تبارك وتعالى قال عن أهل الصلاح والتقوى والمستغفرين للأصحاب، خاتمة النصوص التي تدارسها في هذا اللقاء المبارك وهي في وحي السماء. قال ربنا جل ذكره وتبارك اسمه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أتاني آيتان ختم الله جل وعلا بهما سورة الكهف قبل آية بعدها، وهي إخبار بوعد الله جل وعلا لأوليائه المتقين وعباده الصالحين بأن جنات الفردوس نزل لهم يوم القيامة. والجنة النار أعدها الله جل وعلا لأهل طاعته، لها ثمانية أبواب لا يمكن أن تفتح حتى يقرع بابها رسولنا صلى الله عليه وسلم. يدخلها الناس زمرة، كل واحد طاعة يدخلون سويا، أهل الصيام وأهل القيام وأهل الجهاد وأهل الصدقات، كما قال ربنا تبارك اسمه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. ودخولها على حال

إلى الله إذا أذنب وإذا خلف وإذا خلف بنفسه كذا تعالى واستغفر، وإذا قام بعد ذكر من حوله بالله، وإذا غضب سبحان ما يعود، وإذا جاءت نزلات الشيطان استعاذ بالله منه، وإذا سمع المنادي أجاب، هذا قد علم وبقي عن الله جل وعلا كلامه وهدي إلى صراط المستقيم. قال ربنا عنه خالدين فيها وكل لذة في الدنيا نقصها الله منه، وبقيت لذة الآخرة لا ينقصها الله بالموت، وإنما كتب لأهل جنته خلودا فيشعرون بأعظم النعيم أن في دار كرامة الله، ولهذا يعلمون يقينا أنه لا دار أعظم من الجنة. قال الشيخ عبد الله والقائمين.